الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 16 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا القول إلى قوله في الصفحة 15 في الجزء الثالث، فصل: وأما القرآن فهو صفة لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل: وأما القرآن فهو صفة لله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، وسمعه جبرائيل من الله، وبلغه جبرائيل إلى محمد، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وهذا أمر مفهوم معقول عند من لم تغير فطرته التي فطره الله عليها، كما يقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلام رسول الله. وأما الصوت والنغمة والحركة فهو صوت المبلغ ونغمته وحركته. وقد قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الآية. فقال العلماء رحمه الله: أضافه سبحانه إلى جبرائيل إضافة تبليغ، لأنه هو الذي بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ردا على المشركين الذين يقولون إنه تعلمه من الشيطان أو من البشر. كما أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم كآية الحق إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. فتارة يضيفه سبحانه إلى الرسول الملكي كما في سور، وتارة يضيفه إلى الرسول البشري كما في الحاقة. وأما الذي تكلم به ابتداء وإنشاء فهو الله سبحانه وتعالى. فصل: وعلم أن هذه الجملة فيها فائدة، وهي أنواع إضافة كلام الله ومنه القرآن. الصفحة 16 أنواع إضافة كلام الله ومنه القرآن. ومحصل المذكور هنا وغيره أن إضافة القرآن، أن إضافة الكلام إلى الله ومنه القرآن نوعان. أن إضافة الكلام ومنه القرآن، أن إضافة كلام الله ومنه القرآن نوعان. أحدهما إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إضافة تكلم به، وهي إضافة تكلم به. والآخر إضافته إلى غير الله عز وجل، إضافته إلى غير الله عز وجل، وهو نوعان أيضا. فالأول إضافته إلى الرسول الملكي، إضافته إلى الرسول الملكي جبرائيل، وهي إضافة إيش؟ جيبوا من القرآن، لا تجيبوا من الكلام، جيبوا من القرآن. أحسنت. وهي إضافة تنزيل، وهي إضافة تنزيل. والثاني إضافته إلى الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إضافة إيش؟ تبليغ، وهي إضافة تبليغ. انظر مثلا في إضافته إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله، فجعله مضافا إليه إضافة تكليف، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في إضافته إلى الرسول الملكي: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فأضافه إليه إضافة تنزيل، فهو الذي نزل به. وانظر إلى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني القرآن، فإضافة إليه صلى الله عليه وسلم هي إضافة تبليغ. فالله عز وجل تكلم بالقرآن، سمعه جبريل ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام فأداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نعم. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن صفة الكامل لله تعالى قديمة نزلية لا ابتداء لها كسائر صفات الله تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات، لأنه تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، بجميع صفاته لم تتجدد بوصفه كما يقوله بعض أهل الأهواء والبدع من الكرامية ومن سلك سبيلهم. وأما أهل السنة والجماعة فمجمعون على ما ذكرنا من أن الله تعالى قديم بجميع صفاته الكلام وغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء، ولا نقول إنه كان لا يتكلم حتى خلقه، ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما يعلم، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة. انتهى كلامه. وهذا الذي قاله إمام السنة والجماعة هو الصواب الذي لا يجوز غيره، والقرآن تكلم به سبحانه بمشيئته وقدرته، وذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأفعال الاختيارية من الكلام وغيره من الصفات، كما أنه سبحانه كلم موسى بمشيئته وقدرته، ويكلم من شاء من خلقه بمشيئته وقدرته إذا شاء ومتى شاء بلا كيف، والله أعلم. هذه الجملة السابقة في الصفحة 16 وتاليتها معنى قدم الصفات المذكور في كلام أهل السنة، معنى قدم الصفات المذكور في كلام أهل السنة، لأنهم قالوا: واعلم أن صفة الكلام لله تعالى قديمة أزلية. ثم قالوا: وأما أهل السنة والجماعة فمجمعون على ما ذكرنا من أن الله تعالى قديم بجميع صفاته. فالقدم وصف للصفات جميعا، لكن قدم الصفات هو المراد بقولهم هو الأول فليس قبله شيء بجميع صفاته لم تتجدد بوصفه، أي لم يزل موصوفا بها، أي لم يزل موصوفا بها. فالمراد من قدم الصفات هو ثبوت وصف الله عز وجل بها أزلا، ولم يتجدد له شيء من وصفه لم يكن قبل من صفته سبحانه وتعالى. فإذا وقع في كلامهم ذكر قدم الصفات فالمراد به هذا المعنى، ويضاهيهم أقوام من المخالفين يذكرون قدم الصفات، لكنهم لا يريدون بقدم الصفات المعنى الذي يريده أهل السنة، فإن أهل السنة يقولون بقدم الصفات أي أن الله لم يزل موصوفا بها مع إثبات الأفعال الاختيارية، كما قال في صفحة المقابلة: يثبتون الأفعال الاختيارية أي المتعلقة باختيار الله ومشيئته، أي المتعلقة باختيار الله ومشيئته. وأما أولئك فإنهم لا يثبتون الأفعال الاختيارية، فحصل الفرقان بينهم من هذه الجهة، وهي التي يعبر عنها بعض أهل السنة ببيان أوضح، فيقولون قديم النوع حادث الآحاد. فالجملة المذكورة جامعة لأمرين: أحدهما قدم الصفات أي ثبوت الصفات لربنا سبحانه وتعالى أزلا، والآخر إثبات الأفعال الاختيارية في قولهم حادثة الآحاد، في قولهم حادثة الآحاد. وعلى هذا التقرير، فإذا قيل في كلام الله عز وجل هو قديم النوع حادث الآحاد، فإن المراد بقدم النوع أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، فصفة الكلام ثابتة له. ويكون قولهم حادث النوع مرادا به أن الله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فتكلم الله عز وجل بالتوراة قبل الإنجيل وبالإنجيل قبل القرآن، ويتكلم الله عز وجل يوم القيامة بما يتكلم به مما ذكر في القرآن والسنة النبوية. ومن قواعد المعتقد أن الكلمة الواحدة تقع عند أهل السنة على معنى، وعند قوم من المخالفين على معنى آخر، فإذا وقعت في كلام أحد من علمائهم لم يكن من الإنصاف أن يحمل على المعاني الباطلة، بل يحمل على المعاني المعروفة عندهم. فما وقع في اللامية المنسوبة إلى أبي العباس بن تيمية من قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، أراد به هذا المعنى. فقوله القديم أي باعتبار النوع، وقوله المنزل أي باعتبار حدوث الآحاد والأفراد. ويكون مراده بالقرآن ما هو أشمل من الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل المراد به ما أنزله الله عز وجل من الكتب، فإن كل ما يقرأه نبي من الأنبياء من الكتب يسمى قرآنا. ومنه في الحديث الوارد في الصحيح: خفف على داود قرآنه، يعني ما كان يقرأه من القرآن أي من الكتاب الذي كان منزلا عليه، فيكون كلامه موافقا لكلامه المتفرق في غير هذه اللامية، وكذا كلام غيره. ورد مثل هذه الأقوال يسهل، لكن حملها على المعروف عند أهل العلم مما يتباين فيه الناس ويتظهر علومهم، فتزييف المنسوب إلى فلان أو فلان بمجرد مخالفة للكتاب والسنة يستطيعه كل أحد، وربما تطاول هؤلاء على أولئك الأئمة فنسبوهم إلى الغلط أو مخالفة عقيدة أهل السنة، كما صار بأخر بعض الناس ينسب أبا العباس ابن تيمية رحمه الله إلى مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في جملة من المسائل ذكروها، وهي من المسائل الأصول، وهم غالطون على أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن هذا منتهى من يأخذ العلم عن الكتب، فإنه يظهر بمثل هذه المقالات. وأما الذي صحب أهل العلم وتخرج بهم وتمرس في كتبهم وترعرع في كنفهم، فإنه يعرف مواقع القول، فتبرأ ذمته عند الله عز وجل، ويسلم الخلق من لسانه بالهجوم عليهم بالباطل. نعم. السلام عليكم. المسألة الثانية أن الإمام الغزالي من أئمة السنة ومن أكابر المصنفين وصنف إحياء علوم الدين، فهل تنقمون على هذا الكتاب شيئا مخالفا لما جاء بالكتاب؟ الجواب: أبو حامد رحمه الله كما قال فيه بعض أئمة الإسلام تجد أبا حامد مع ما له من العلم والفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك، ومع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية، يذكر بكتاب الأربعين ونحوه ككتاب المطمور به على غير أهله، فإذا طلبت ذلك الكتاب وجدته قول الصابعة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراته إلى أن قال: فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل على ذلك النور الإلهي وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم، حتى يزن بذلك ما ورد من الشر، وسبب ذلك أنه قد علم بذكاء وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب إلى أن قال: ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل، وإنما ذلك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة وليس سوى بعلم. قال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلة وديانة ويدفعون وجود هذه الكتب عنه، وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلام لعلمهم بمراد كلامه ومشابهة بعضه بعض، ولكن كان هو أمثاله كما قدم مضطربين لا يثبتون على قول ثابت، لأنه ليس عندهم من الذكاء والطلب ما يتعرفون به إلى طريق خاصة هذه الأمة من الذين ورثوا من الرسول العلم والإيمان، وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن، وهم أهل الفهم لكتاب الله والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو عمرو بن ابن الصلاح يقول: فيما رأيت بخط أبو حامد كثر القول فيه ومن، فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله، ومقصوده أنه لا يذكر بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب، ولأن مغفرة الله بالحساب منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا يحقق الذنوب يعني المجزوم به منها ذاتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك بحق معين إلا ببصيرة، لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن. وهو رحمه الله كميل إلى الفلسفة، لكنه أبهره في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا رد عليه علماء المسلمين حتى قصوا أصحابي أبو بكر بن العربي المالكي، قال فيه أبو حامد دخل في بطن فلسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. ورد عليه أبو عبد الله المازري وأبو بكر الطرطوشي وأبو الحسن المرغينان طرطوشي صلى بضم الطاء وأبو بكر الطرطوشي وأبو الحسن المرغيناني ورفيقه والشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك وأبو زكريا النووي وابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم. وأما كتاب البيان هذا رجل يقال له أبو البيان الدمشقي من رؤوس المتصوف، له كلام في الأذكار والأوراد مشهور، واسمه نبأ بن محمد، اسمه نبأ ابن محمد، ويذكر في كتب المقالات بكنيته أبي البيان الدمشقي. السلام عليكم. وأما كتاب الإحياء فمنه ما هو مردود عليه ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو متنازع فيه، وفيه فوائد كثيرة لكن فيه موارد مذمومة، فإن فيه موارد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين فألبسه ثياب المسلمين. وقد فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة، مواد جمع مادة. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا وأمرضهم الموضعين كلها مواد، فإن فيه مواد فاسدة مواد لكن فيه مواد مذمومة فإن فيه مواد فاسدة فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. فإذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين فألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا أمرضه الشفاء. وفيه أحاديث وآثار موضوعة، وفيه أشياء من غالط الصوفية، وفيه أشياء من كلام العارفين المستقيمين، وفيه من أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه. فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس انتهى ملخصا. وفيما ذكرنا يتبين لك حال هذا الرجل وحال كتابه في إحياء علوم الدين، وهذا غاية ما نعتقده فيه لنرفعه فوق منزلته فعل الغالين ولا نضعه من درجته كما وضعه بعض المقصرين. فإن من الناس من يغلو فيه وفي كلامه الغلو العظيم، ومنهم من يذمه ويهدر محاسنه ويرى تحريق كتابه. وسمعنا أن منهم من يقول ليس هذا إحياء علوم الدين بل إمادة علوم الدين والصراط المستقيم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. هذه الجملة من الصفحة 17 إلى 20. القول في أبي حامد الغزالي وكتابه الإحياء. وسيأتي جواب مبسوط لأحد علماء الدعوة وهو عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الغزالي، الصفحة 18 بعد 333 بعد 300، فاكتب إزاءها وانظر أيضا الصفحة 18 بعد 333 بعد 300. وهذا الكلام الواقع جوابا عن المسألة الثانية هو ملخص من موضعين من كلام أبي العباس بن تيمية، فقولهم أولا في الصفحة 17 الجواب أبو حامد رحمه الله كما قال فيه بعض أئمة الإسلام يعني ابن تيمية، انظر مجموع الفتاوى المجلد الرابع الصفحة 63 للسادسة والستين، انظر مجموع الفتاوى الرابع من 63 إلى 66. وانتهى هذا الملخص عند قوله في الصفحة 19 وأما كتابه الإحياء فآخره الكلمة التي قبله وغيرهم. وأما قوله وأما كتابه الإحياء وتاليتها، وأما قوله وأما كتابه الإحياء في هذه الصفحة وتاليتها، فهو ملخص من كلام ابن تيمية أيضا في الجزء العاشر الصفحة 51 بعد 500 والثانية 50 بعد 500. ومنه أصلحنا قوله هنا موارد مذمومة وموارد فاسدة، الصواب مواد مذمومة ومواد فاسدة. والكلام الواقع هنا بيانه بالجواب المفصل الذي ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الجواب المذكور موضعه فيما أمليته عليكم. فإن هذا الكتاب الذي نسب له وهو المظنون به على غير أهله قال فيه أبو العباس هو كلامه لمن عرف كلامه. وبين أبو عمرو بن الصلاح في الصفحة 25 بعد 300 أنه كلام أخذ له من كتاب مقاصد الفلاسفة وألف بينه ووضع على الغزالي، فكتاب المظنون مأخوذ من كتاب قديم الغزالي اسمه مقاصد الفلاسفة، رجع عنه هو وصنف كتاب تهافت الفلاسفة، فتكون نسبته إليه باعتبار كون الكلام كلامه صحيحة وهو الواقع في كلام أبي العباس بن تيمية، وتكون نسبته إليه باعتبار أنه يرتضيه باطلة لأنه رجع عنه. وفي فتوى الشيخ عبد اللطيف الآتية ما يبين الإجمال الواقع في هذا الكلام. ومن هذا الإجمال قولهم رحمهم الله في آخر جوابهم: وفيما ذكرنا يتبين لك حال الرجل وحال كتابه، وهذا غاية ما نعتقده، لا نرفعه فوق منزلته ولا نضعه من درجته. فإن هذا الجواب ليس الجواب الذي استقر عليه علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، فإن علماء الدعوة استقروا على النكير على قراءة إحياء علوم الدين والتحذير منه. قد ذكر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أن جده رحمه الله كتب في النهي عن قراءة الكتب المتداولة في الوعظ في نجد ككتاب الإحياء وكتاب المدهش والمرتعش لابن الجوزي. وهذه الأجوبة الواقعة هنا المتعلقة بأبي حامد أو غير ذلك من مسائل في أمور أكبر من هذه المسألة لا بد من ملاحظة أشياء تحتف بها. فإنهم تارة يراعون قوة دولة التوحيد، فلهم في حال قوة دولة التوحيد وقيام الناصر لهم شيء، ولهم في العبارة عند الضعف شيء آخر، كما أنهم يلاحظون معنى حال السائل. فإذا كان السائل ممن ترجى هدايته تلطفوا في العبارة معه، وإذا كان معاندا شددوا في العبارة معه. فلا يمكن أن تستفيد طريقتهم من أجوبة لا تضمها إلى بقية طريقتهم في مواقع أخرى من كلامهم وأحوالهم. فهم يقيمون السياسة الشرعية في هداية الناس بملاحظة قوة الدولة وضعفها ورغبة الناس وصدوفهم باعتبار ما يدعو إلى ذلك من المعاني، ويكون هذا في أجوبتهم. فإذا لم تفهم هذا الأصل استشكلت شيئا من كلامهم وادعيت طريقة من يجعل لهم قولين أو ثلاثة، لكن الذي يعرف ما هم عليه يعلم أن هذا الجواب مثلا وقع مراعاة لحال السائل، وأنهم يتألقونه، فهم أرادوا ترغيبه في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وجاء أن يقبل. فإذا قبل عرف ما في هذا الكتاب وغيره من الشر، وإذا لم تفهم هذا ادعيت عليهم شيئا ليس له، كمن سيأتي إلى ما كان يفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أنه كان يمر على أهل الجبيلة وهم عند قبر زيد يدعونه من دون الله، فكان يقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد. فسيأتي من سيقول إن طريقة هؤلاء المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب من إنكار الشرك خلاف طريقة الإمام، فإنه كان لطيف العبارة متصالحا مع المخالفين قريبا من الناس لا يشدد عليهم. وهذا من الجهل، لأن الحالة التي قال فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلك الكلمة هي حال ضعف، فلم يكن يقوم بالتوحيد إلا هو ونفر يسير معه قبل قيام الدعوة والدولة لنصرتها. فلا بد أن تفهم مواقع هذا القول حتى لا تقع في الغلط عليهم رحمهم الله تعالى. وقوله في ضمن هذا الجواب في الصفحة 18 وتاليتها في آخرها قال: وأما الرجل فيسكت عنه، هذا كلام أبي عمرو بن الصلاح، قال: وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. قال ابن تيمية: ومقصوده، هذا كلام ابن تيمية، ومقصوده أنه لا يذكر بسوء، يعني في الحكم عليه، يعني في الحكم عليه. وأما بيان كونه أخطأ وأن كلامه مشتمل على باطل وبيان ذلك الباطل فليس مما يندرج في قول ابن الصلاح فيسكت عنه، فليس المقصود بقوله فيسكت عنه أنه لا يبين ما عنده من الباطل، بل يبين الباطل الذي وقع فيه، لكن يترك الحكم عليه لما ذكره ابن تيمية من قوله ومقصوده أنه لا يذكر بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمقضي وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب إلى آخر ما ذكر. ومعلوم أن أبا حامد الغزالي ندم في آخر عمره وذكر أن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وذكر أنه مات والبخاري على صدره، فحصل له نزوع عما كان عليه من الأقوال، وهو ممن يقال فيه إنه كان متناقضا في أبواب الدين ليس في باب الصفات، بل جمهور أبواب الدين كان متناقضا فيها للحال التي ذكرها ابن تيمية من أنه لم يعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف طريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان. نعم. ورد عليهم سؤال هذا نصه: بلغنا أنكم تكفرون أناس من العلماء المتقدمين مثل ابن الفارض وغيره، وهو مشهور بالعلم من أهل السنة، فأجابوا: ما ذكرت أننا نكفر أناس من المتقدمين وغيرهم، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة. وجوابنا عليها أن نقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره بعدما قامت عليه الحجة ودعي إليه فلم يقبل وتمرد وعاند. وما ذكر عنا من أن نكفر غير من هذا حاله فهو كذب علينا. وأما ابن الفارض وامثاله من الاتحادية فليس من أهل السنة، بل لهم مقالات شنع بها عليهم أهل السنة، وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات. بنا قول ابن الفارض في التأية شعرا: وإن خر للأصنام في البيت عاكف فلا تعني بالإنكار للعصبية، وإن عبد النار المجوس فمن طفت، كما جاء في وإن عبد النار المجوس فمن طفت كما جاء في الأخبار من ألف حجة، فما عبدوا غيري وما كما جاء في الأخبار من ألف حجة، فما عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وإن لم يضمروا عقد نيتي. فمن أهل العلم من أسابي الظن بهذه الألفاظ وأمثالها، ومنه من تأول ألفاظه وحملها على غير ظاهرها وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما صدر منه على ظاهره وقال هذه الأشعار ونحوها تتضمن مذهب أهل الاتحاد من القائلين بوحدة الوجود والحلول، كقصيدته المسماة نظم السلوك، ومثل كثير من شعر ابن الإسرائيل وابن عربي وابن سبعين والتلمساني وما يوافقها من النذر الموافق لمعناها. فهذه الأشعار من فهمها علم أنها كفر وإلحاد وأنها مناقضة للعقل والدين، ومن لم يفهمها وعظمها لا كان بمنزلة من سمع كلاما لا يفهمه وعظمه، وكان ذلك من دين اليهود والنصارى والمشركين. وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بها كان من الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه، فلا يعظم هؤلاء وكلامهم إلا أحد رجلين: جاهل ضال أو زنديق منافق، وإلا فمن كان مؤمنا بالله ورسوله عالما بمعاني كلامهم لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام وإنكاره والتحذير منه. وهذا كقول ابن الفارض: لها صلاتي في المقام يقيمها وأشهد فيها أن لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقتي بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي، وما زدت اياها سجدتي بالتاء المربوطه التي قبل سجدتي. وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي، إلي رسولا كنت مني يا مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. وقد رفعت تاء المخاطب بيننا وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعتي فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي، وإن نال بالتنزيل محراب مسجد فما نال بالإنجيل هيكل بيعتي. هيكل بيعتي البيعة مكان العبادة عند النصارى. وإن خر للصنام إلى آخره. البيت السابق وذكر أبياتا لابن إسرائيل وغيره، ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في مجموع الوجود أعظم مما قالت النصارى في المسيح، فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله اتحد مع الناسوت وهو ناسوت المسيح، أو حل فيه مع كفرهم الذي أخبر الله به، كما قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم مع هذا الكفر يقرون أن الله خلق السماوات والأرض وأنه مغاير للسماوات والأرض، ويقولون إنه قد حل في المسيح واتحد به، وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد في جميع العالم، ولا يقرون أن للعالم صانعا مباينا له، بل يقولون وجود المخلوق هو وجود الخالق، ويقولون في جميع المخلوقات نظير قول النصارى في المسيح، لكن النصارى يثبتون خالقا كان مباينا للمسيح، وهؤلاء لا يثبتون خالقا مباينا للمخلوقات، فقولهم أعظم حلولا واتحادا وأكبر فسادا وإلحادا من قول النصارى، انتهى. فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول إنه انتهى من أين ومن هو كونه رحمه الله؟ لا يتبين هذا بسياق الكلام، فإنه يظهر أن في الكلام سقطا، فهم لخصوا كلام أحد العلماء بدليل قولهم انتهى وقولهم فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول الكفر. والكلام المتقدم ليس فيه نقل عن أحد، وإنما فيه فأجابوا ما ذكرت أن نكفر ناسا، ثم قالوا وأما ابن الفارض وأمثاله، ثم قالوا فمن أهل العلم نسى به الظن، ثم قالوا فهذه الأشعار، حتى انتهوا إلى هنا. ولم أجد هذا الكلام في كلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا البقاعي في رده على ابن عربي، فالله أعلم بقائله. فهم لخصوا كلام أحد المتكلمين في الاتحادية من أصحاب ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين وابن إسرائيل والتلمسان وأضرابهم، لكن لم يتبين من هو هذا المتكلم. نعم. فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر ولم يتعرض لتكفير قائله، فافهم الفرق، لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة لا يجوز، وأظن هذا الإمام الذي قال فيه هذا الكلام رحمه الله ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام، وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالة لا يعلمون ما في كلامهم ومذهبهم من الكفر، ومن أحسن فيهم الظن من العلماء كما قدمنا حمل كلامهم على محامل غير هذه، وأولها تأويلا حسنا على غير ظاهرها. هذه الجملة من الصفحة 20 إلى 23 القول في الاتحادية، القول في الاتحادية كابن الفارض وأصحابه، ايش تخرجون من كلامهم؟ مش فهمت من كلامه كفر المقالة دون القائل. طيب، مثل ما قال الأقل كون رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر لم تعرض لتكفير القائل، ثم قالوا وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام ظن أن الحجة لم تقل على قائل هذا القول، قال وأظن، ويقول وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه الله ظن أن الحجة لم تقل على قائل هذا الكلام، وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم وذهبهم من الكفر، يعني هم مشملون له إلى الكفر. نعم، وهذا يبين في الصفحة 55 بعد 300، انظروا صفحة 55-300 في منتصف الصفحة، هذا قال وأما قوله ما وجه تبديعهم وتكفيرهم، فنقول قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في موضعين، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، والآية بعدها قال فإذا كان الله قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن الله الثالث ثلاثة ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف لا يكفر من جعل جميع الخلق أربابا وقال إن كل مخلوق هو الله حتى يسجد الشمس إلى آخره. هذا جواب الشيخ حمد بن عتيق، هذا الجواب في ضمن رسالة له اسمها الفرق المبين فيما أظن، ابتدأت من الصفحة الصفحة 46-300 في الحاشية، قال: سمى هذه الرسالة الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوان الاتحادية الملحدين. وابن عتيق هنا عندما يقول: وأما قول الموجة تبديعهم وتكفيرهم، يعني عند من؟ عند علماء الدعوة، عند علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. وصرح بذلك عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ويأتي كلامه في آخر الدرر السنية بكفر هؤلاء. وصرح إمام الدعوة رحمه الله كما يأتي في آخر الدرر السنية بكفر ابن عربي. فكلامه المتقدم أنه لما قال: وأنا ما أكفر ابن عربي ونحو هذا، هذا باعتبار أحوال تحيط بهم، كقولهم هنا في ابتداء الجواب: فأجابوا ما ذكرت أننا نكفر ناسا من المتقدمين وغيرهم فهذا من البهتان. طيب كيف وهو يصرح بأنهم يكفرونهم هنا في الكتاب؟ وجهه عندهم أن قال نكفر ناسا من المتقدمين، يعني بالتشهي بلا بينة ولا دليل، أي بالتشهي بلا بينة ولا دليل، فهو أراد أن ينفي عنهم ذلك باعتبار معنى خاص، وهو أنهم يكفرون بالتشهي بلا بينة ولا دليل، فهذا هم يبرؤون منه. وأما ما قام الدليل على كفره فإنهم يكفرون. فهذا الإجمال الواقع في هذا الجواب باعتبار الحال التي تتعلق تارة بحال السائل وتارة بحال دولتهم وقوتهم في بيان الحق، فإن المرء يكون له قوة على إظهار الحق تارة، وتارة لا يكون له على قوة، لا يكون له قوة على إظهار الحق، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل لكمل قوة على إظهار الحق؟ ها؟ الآن أنتم تشوفوا ما تتصورون هذه الأحوال، ما تعيشونها، لكن اللي عاشوها يعرفون. أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى إذا لم يستطيعوا قول الحق كله فلهم جادتان: الأولى أن يقولوا بعض الحق الذي يستدل به على بقيته، أن يقولوا بعض الحق الذي يستدل به على بقيته. والجادة الثانية أن يسكتوا، أن يسكتوا فلا يأتوا بكلام مجمل فضلا عن قول الباطل، أن يسكتوا فلا يأتوا بكلام مجمل فضلا عن قول الباطل. هذه جادة علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فالذي يأتي إلى الكلام الأول وهو الذي قالوا فيه بعض الحق ليستدل به على بقيته، يستدرك عليهم بأن يقول إنهم لم يبينوا المسألة بيانا تاما ولا يلاحظ الحال التي كانوا عليها. وفي المقام الثاني الذي يسكتون فيه فلا يتكلمون بكلام المجمل ولا يتكلمون بالباطل، يأتي بعض الناس فيزعم أن خطاب الدعوة الإصلاحية في نجد خطاب سياسي، ولذلك كان لهم نوع من الخطاب في دولة ابن سعود، وكان لهم نوع من الخطاب في دولة ابن رشيد، وأيضا هم كان لهم نوع من الخطاب في حال محمد بن سعود وعبد العزيز بن محمد وسعود بن عبد العزيز، ثم كان لهم نوع آخر من الخطاب في عهد عبد الله بن سعود ومشاري وثنيان، باعتبار ما يدعيه هو من أن خطابهم كان سياسيا، وهذا من جهله، فإن خطابهم كان يلاحظ فيه ما تستدعيه السياسة الشرعية في إصلاح البرية، فكانوا يلاحظون هذا. وليس هذا حكرا عليهم، بل إذا رأيت بعض أهل العلم الذين قاموا بنصرة الإسلام في البلاد الإسلامية المتأخرة فأردت أن تحاكمه إلى الحال التي أنت عليها كنت ظالما، لأنه كان في حال غير الحال التي أنت عليها اليوم. فمثلا من طالع سيرة ابن مهزع قاضي البحرين رحمه الله تعالى ربما زعم أنه لم يكن سلفيا، لأنه لم يقم بأبواب العقيدة السلفية في مسائل تتعلق بالولاء والبراء ومعاملة الإنجليز وغيرها، وهذا من جهله، لأن ابن مهزع رحمه الله تعالى كان في حال غير الحال التي أنت فيها، ولذلك أثنى عليه علماء هذه البلاد، لأن ابن مهزع رحمه الله كان في البحرين قائما بنصرة الدين والعقيدة السلفية باعتبار ما كان يقدر عليه. وللعلامة بن سعد رحمه الله جواب يتعلق بهذا المقام ذكر فيه بعض العلماء الذين كانوا تحت ولايات الكفار ممن قاموا ببعض نصرة الدين، وقال كآل الألوسي في العراق وكابن مهزع في البحرين وغيرهم من علماء المسلمين. فالمقصود أن مثل هذه المسائل الغوامض لا تدرك إلا بتصور هذه المعاني، والذي يجهل هذه المعاني يدعي عليهم أشياء هم منها براء. وإذا أردت أن تعرف صدق قولي ما عليك إلا أن تنظر إلى بعض المصنفات اليوم التي تنسب إلى هؤلاء أولئك أشياء هم منها براء. فلا يقال حينئذ إن هذا الجواب من أئمة الدعوة أنهم لا يكفرون الاتحادية، فإن هذا ظلم لهم. فإن المشهور المعروف عندهم هو تكفير هؤلاء، وصرح به قدماؤهم، لكنهم كانوا في حال غير الحال التي وقع فيها هذا الجواب. ووقوع هذا الجواب تارة بالنظر إلى حال السائل تألفا له، وتارة باعتبار حال الدولة. وهذا الجواب لا تستخرج منه عند الإنصاف أنهم لا يكفرون الاتحادية، بل هم رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا القول كفر، ثم قالوا إن هذا العالم الذي نقلوا كلامه يظن أن الحجة لن تقم على هؤلاء، فقال ما قال بتكفير القول دون القائل. وهم يرون أن الحجة في ذلك قائمة على ما بينه ابن عتيق في الجواب المذكور في الصفحة 55 و300. والمراد بقيام الحجة عندهم ما يجمع أمرين، أحدهما بلوغ الدليل والآخر فهمه. ومرادهم بالفهم فهم الإدراك والإعلام لا فهم الاستسلام، لا فهم الانقياد والاستسلام. ومرادهم بالفهم فهم الإدراك والإعلام، لا فهم الإذعان والاستسلام. ففهم الحجة اسم لأمرين، أحدهما فهم إدراك وإعلام، والآخر فهم انقياد واستسلام، فالأول يتعلق بقيام الحجة دون الثاني، فمثلا لو قدر في مسألة ما أن مخاصما ذكر فيها كلاما فذكر له الدليل وبين معناه، فبلغه الدليل وفهم معناه فهم إدراك وإعلام، فهذا قد قامت عليه الحجة. ولو قال إني لم أقتنع بهذا، فإن الاقتناع شيء خارج عن قيام الحجة. فالإجمال الواقع عندهم في فهم الحجة هذا بيانه، كما يعلم من أجوبة عبد الله أبا الطين وإسحاق ابن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال السائل أيضا السنوسي المغربي المصنف السنوسية هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وتكلم بالسنوسية المعروفة بعلم الصفات، فهل تنقمون عليه شيئا من ذلك إلى آخره؟ الجواب: السنوسي ليس من أئمة السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة هم الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. والسنوسي المذكور صنف كتابه أم البراهين على مذهب الأشاعرة، وفيه أشياء كثيرة مخالفة لما عليه أهل السنة، فإن الأشاعرة قد خالفوا ما عليه السلف الصالح في مسائل، منها مسألة العلو ومسألة الصفات ومسألة الحرف والصوت. فالسلف والأئمة يصفون الله بما وصف به نفسه، بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإنه كما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقات فصفاته ليست كالصفات المخلوقات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، فمتفق على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس بمخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك وأنس إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وقالوا لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وكما قال هذا وهذا. وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق، قضاها الله فوق سماواته وجمع عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، والسنوسي قد خالف أئمة السنة في هذه المسألة، وعبارته في أم البراهين قال ومما تستهل في صفته تعالى 20 صفة فذكر منها وأن يكون في جهة. قال الشارح لها وهو محمد بن عمر التلمساني هذا أيضا من أنواع المماثلات المستهلة، وهي كونه تعالى في جهة فلا يقال إنه تعالى فوق العرش، فقد تبين لك مخالفته السلف الصالح ومنها مسألة الصفات، فإن السنوسي أثبت الصفات السبع فقط. وأما أهل السنة والجماعة فيصفون الله بجميع ما وصف به نفسه كما يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون النزول كما وردت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل إلى آخر، ويثبتون صفة اليدين كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك صفة الوجه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك الضحك الذي وردت به السنة والتعجب والغضب والرضا والقبضتان والأصابع، فيصفون الله بما صف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهمون من جميع ذلك إلا ما يليق بالله وعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء والجوارح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيحصل بذلك إثبات ما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل أيضا إثبات نفي التشبيه والتكييف في صفاته، ويحصل أيضا ترك التأويل والتعريف المؤدي إلى التعطيل، ويحصل أيضا إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته لا على ما نعقله نحن من صفات المخلوقين. وأما الأشاعرة فيؤولون النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، فيؤولون الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر واليدين بالقدرتين والنعمتين والقدم بقدم صدق وأمثال ذلك. وأما أهل السنة فيصفون الله بهذه الصفات وغيرها مما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكيفون ولا يشبهون، والكلام عندهم في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه، فإذا ثبت وصفه تعالى بالصفات السبع على ما يليق بجلاله فكذلك باقي الصفات. هذه الجملة المتقدمة فيها فائدتان من الصفحة 23 إلى 25، القول في السنوسي وكتابه أم البراهين، القول في السنوسي وكتابه أم البراهين وشرحها للتلمساني، شرحها للتلمساني، قال ابن الجزائر تلمسان ولا تلمسان؟ ها الكسر، شوفها في القاموس المشهور اللي يعرفه الكسر التلمساني. الفائدة التي تليها من الصفحة 24 إلى 26 بيان مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في باب الصفات، بيان مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في باب الصفات. طيب الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة في أبواب أخرى؟ الجواب لا لا، لكنهم اقتصروا على هذا الباب لجلالته، لكنه اقتصر على هذا الباب لجلالته. نعم. وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق، فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه، فقال ألف لام ميم، وقال ألف لام ميم صاد، وقال قاف، وكذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه. كسر التاء واللام سكون الميم تلمسان، يعني تلمسان كسر التاء واللام وسكون الميم. هذا في الصفحة عندكم 25 السطر الثامن تقريبا، السطر الثامن، محمد بن عمر التلمساني، التلمساني بكسر التاء واللام وسكون الميم. وكذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهؤلاء الشاعر ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا من كلام المخلوقين فقالوا إذا قلنا بالحرف أدى ذلك إلى القول بالجوارح واللهوات، وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. عملوا في ذلك في هذا من التخفيض كما عملوا فيما تقدم من الصفات، والتحقيق هو أن الله تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات، وكذلك له صوت كما يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة. كلام الله يليق به وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحروف والصوت عن كلامه لافتقارهما هنا إلى الجوارح واللهوات، فإنما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك. وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف. لا قوله هذا عبارة عن ذلك، فإن قيل هو الذي يقرأ القارئ هذا الذي يقرأ القارئ هو عين قراءة الله وعين تكلمه به هو، قلنا لا، بل القارئ يؤدي كلام الله، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق، وفي غير القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه، ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن مخلوق لأنه يتميز كما منع لأنه لا يتميز. ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن مخلوق لأنه لا يتميز كما منع عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق، وفي التلاوة مسكوت عنه لئلا يؤدي الكلام بذلك إلى القول بخلق القرآن. وأما ما أمر السلف بالسكوت عنه يعني فيجب السكوت عنه، انتهى من قول بعض مشايخ الإسلام. مشايخ بالياء صحوها، مشايخ بالياء الياء. وهذه الجملة المذكورة في الصفحتين السابقتين من قوله وأما مسألة الحرف والصوت إلى آخر الجواب هي من كلام عبد الله بن يوسف الجويني، من كلام عبد الله بن يوسف الجويني في رسالته في الاستواء والفوقية، في رسالة في الاستواء والفوقية صفحة 26 إلى 27، صفحة 26 إلى 27، وهي تنسب إلى أحمد بن إبراهيم الواسطي باسم كتاب النصيحة، وهو غلط، الصواب أنها للجويني الأب باسم رسالة الاستواء والفوقية. وهذه قرينة على أنهم راعوا في الجواب السائل، فإنهم ذكروا كلاما يقرب إليه هو ولا يقرب إلى طريقته، فإن كلام الجويني فيه تفصيل لا ينبغي كذكر اللهوات والحنجرة والحلق، فإن كلام الجويني المراد منه إثبات الحرف والصوت والرد على الأشاعرة في ذلك، وهو رد بالأدلة الشرعية في إيراد الآيات والأحاديث، ثم رد بالطريقة الكلامية. وهذه قرينة على أنهم أرادوا في جوابهم السابق ملاحظة حال السائل وأنه يقرب إلى انتحال تلك الطريقة، فجاءوا له بكلام فيه حق يقرب إلى فهمه. فهذه الجملة اكتبوا عليها بأنها من كلام الجويني، ووقع فيها ما وقع من التعبير الذي ينبغي تركه ملاحظة لحال السائل والله أعلم، ملاحظة لحال السائل والله أعلم. واكتبوا في طرة الفوائد 26 إلى 28 مسألة الحرف والصوت، مسألة الحرف والصوت، وهذا من جنس الغلط عليك بأن يأتي أحد فيقول إن هذا التعبير ارتضاه أئمة الدعوة فساقوا كلام الجويني وفيه ذكر اللهوات والحلق والحنجرة في مقام للتفصيل، فإن هذا غلط، فإن هذا غلط عليه لأنهم راعوا في هذا المقام حال السائل الذي سألهم. وبهذه الدقائق يتبين الفهم الصحيح لكتاب الدرر السنية وغيره من كلام أئمة الدعوة النجدية رحم الله علماءها. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.